كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق

الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة ذلك الدين القيم. يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما

حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها قال

بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء سرق وما شهدنا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. إنه هو العليم الحكيم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما

يشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة Man.